الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله. وأرحب بكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات في هذا اللقاء المبارك، وإنني لأتقدم إليكم بالشكر الجزيل لتفضلكم بالحضور والاستماع إلى أخيكم، كما أنني أعتذر عن التأخير، وكان ذلك بسبب دراسة ابني للتقوية، فما يخرج من المدرسة إلا في الرابعة والثلث. أيها الأحبة الكرام، إن الإسلام عندما جاء ما جاء دينا روحيا من فراغ يهدف إلى تهويمات روحية، ولو كان أهل الباطل يعلمون منه ذلك لكانوا أول الداخلين فيه، لأن القضايا الروحية لذيذة ومؤنسة وشفافة وحبيبة إلى الروح، لكنهم علموا حقيقة لا إله إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا مشرع إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا خالق إلا الله. فمعناها أن المركز الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري والتعليمي، كل هذه الجوانب يجب أن يحكم بها الله على الناس، ويجب على الناس أن يطيعوا لهذا الإله سبحانه وتعالى. وعندما أقول يجب على الله، ليس قهرا على الله، لا، وإنما الله قطع على نفسه عهدا ووعدا أنه هو الرحمن الرحيم، وأول كتاب كتبه الله عنده على العرش كتب أول ما كتب فيه أن رحمتي سبقت غضبي، ومن أعظم رحمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس في وقت انتشر فيه الظلم والفساد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله ذكر هذا التحدي لهذا الإسلام في كتابه ونبه إليه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فهذا تحدي سافر، يريدون إطفاء نور الله بأفواههم، وهذه الصورة فيها من السذاجة وفيها من الهبل، فالإنسان لا يطيق أن يطفئ هذا المصباح بفمه ولو نفخ عليه طول عمره، فكيف الذي يريد أن يطفئ نور الله؟ والله نور السماوات والأرض. لهذا الله في جانب، وهؤلاء المهازيل في جانب آخر، يريدون أن يطفئوا نوره، وهيهات هيهات أن يستطيع. وأخذ القرآن الكريم في الماضي يذكر صورا من التحديات، لأن القرآن وحده هو الذي كان يتحداهم ويرد عليهم. فيذكر الله سبحانه في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ويذكر سبحانه صورة من صور ذلك التحدي القديم: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا، إنه لا يستحق ذلك لأنه فقير ولأنه يتيم. لهذه الاعتبارات كان يتمايز الناس، فلا بد إن كان هناك وحي سينزل، لا بد أن ينزل على ثري، على إقطاعي، على رجل عظيم خطير، أما على هذا فلا، ميزان مقلوب. ويقول الله أيضا صورة من صور ذلك التحدي القديم: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. مر بالكذب، مر بالسحر، مر بالتهمة، مر يريدون ظهارة كأنه سوبرمان، ما يأكل ما يشرب ما يمشي في الأسواق، وإنما رجل هكذا ذات قوى خارقة، وإنما يكون نبي ولا يكون رسول. صورة أخرى من صور التحدي، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، يتهمونه بالشعر ويتهمونه بالكهانة. ثم في النهاية أعلنوا التمرد لما عجزوا عن الحجة والبرهان، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن كل الذين يتحدون الإسلام عندهم يقين بصدق الإسلام، لكن الظلم والكبر والعلو هو الذي يجعلهم يستمرون في طريقهم في تحدي هذا الدين. الدين الإسلامي ليس كسائر الأديان، إن الأديان الثالثة وكل حمايتها الله إلى البشر فأضاعها البشر، أما الإسلام تكفل الله بحمايته، وحمايته كامنة بالحفاظ على منهجه. فما دام المنهج سليما يأتي الرجل الذي ينادي به فيلتف حوله الناس فيحيون الإسلام من جديد. وهكذا كلما كان مؤشر النصر يهبط يأتي ذلك الرجل ليعيده كما كان. الخلفاء الراشدون قمة الانتصارات والفتوحات، ثم بعد ذلك حدثت الفتنة، ثم بعد ذلك عادت الخلافة الأموية تنادي بالجهاد، ثم أطيح بها لما مالت إلى الدنيا وجاءت الخلافة العباسية قوية فتية وعادوا إلى الجهاد والفتوحات، ثم أطيح بها لما انعادت وركنت إلى الدنيا وجاء صلاح الدين وحرر القسم الصليبيين، ثم بعد ذلك المماليك وحرروا مصر والشام والدول العربية كلها من الاستعمار التتري المغولي. وهكذا تخلى العرب عن هذا الدين فجاء الأتراك وأخذوه مرة ثانية وقطعوا القسطنطينية وضربوا حدود أوروبا بمدافعهم. لماذا كل هذه الانتفاضات والمؤشرات كلما كاد أن يقضى على الإسلام عاد من جديد حيا فتيا يفتح البلاد والعباد؟ لأن المنهج محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله عندما تكفل بحفظ هذا الكتاب تحداهم أيضا سبحانه وتعالى، تحداهم بأن يأتوا بعشر سور، لا استطاعوا إلى أن تحداهم بسورة واحدة تتكون من ثلاث آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والتحدي لا يزال جاريا حتى هذه الساعة إلى يوم القيامة، ولم يحدث أن جاء رجل بصدق لكي يتحدى وانتصر على القرآن. حاول النضر بن الحارث في عهد الرسول ففشل، وحاول ابن المقفع في العهد العباسي وفشل، ثم بعد ذلك حاول المستشرقون وفشلوا، وظل القرآن هو القرآن، لم يبدل ولم يغير لأن الله حافظه سبحانه وتعالى. ثم جاء التحدي الأكبر المعاصر الذي لم يعرف التاريخ مثله، وهو الغزو الفكري الذي يريد القضاء على سلامة المنهج. علم أعداؤنا من أين تؤكل الكتف، علم أعداؤنا مقتل هذا الدين، إن مقتله في تحطيم منهجه بغزو فكري يقوم على ثلاث أو أربع محاور، يحطمون فيه ذلك المنهج فيحطمون أتباعه ويقضون على هذا الدين. أول من بدأ بالغزو الفكري هم اليهود من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هذه الساعة، وهم لا يحاربون الإسلام محاربة عسكرية استعمارية، يمكن الآن فقط في دولة إسرائيل دولة اليهود الآن، أما في التاريخ عبر 14 قرن الصليبيون حاربوا الأديان الأخرى، التتار، المغول، الفرق المنحرفة، الغلاة كالزند والقرامطة وغيرهم، ولكن اليهود ظلوا مستمرين بالغزو الفكري من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن. الله سبحانه وتعالى يذكر صورا من صور الغزو الفكري والتشويه لهذا الكتاب العظيم، يقول شعار عندهم: ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤدي إليه، إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني يجوز أن نسرق غير اليهود، هذا في دين اليهود في التلمود، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويقول سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ويقول سبحانه يعطينا صورة من صور الغزو الفكري، وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا قمة الخبث، أن يؤمن به في أول النهار وفي آخر النهار يقول اكتشفت أن دينكم باطل، لهذا عدت أنا إلى ديني، فيعمل نوع من الربكة والذبذبة والتخلخل الفكري عند أتباع هذا الدين، خاصة أن اليهود مشهورين تحت شعار أصحاب الكتاب الأول والعلم الأول، فهم قدوة العرب في جزيرة العرب، يستشيرونهم دائما في هذه القضايا. ويذكر الله سبحانه شعارا عاما الآن لأهل الكتاب، يهود كانوا أو نصارى، هذا الشعار يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحق تبين فحسدونا، فأخذوا يشنون حملات من خلال الغزو الفكري حتى نعود كفارا مثلهم. الحديث النبوي يقول لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا أنفسهم أو أضلوا أنفسهم، يعني الخبير والمستشار الاستعماري الرأسمالي أو الشيوعي عندما يؤتى به لا تظن أنه ينصح لك. أنظمة عربية قامت تحيط بها الخبراء، آلاف الخبراء، ثم ماذا حدث؟ عندما دارت المعارك أو مسرحيات المعارك مع اليهود رأينا الهزائم تحل بالدول العربية مع أن جيوشها أكثر عددا وسلاحها أكبر كمية وميزانيتها أضخم العسكرية، والخبراء من الروسي أو الأمريكان يحيطون بهم في الليل والنهار ويخططون لهم ثم تكون الهزيمة. إذن كما قال صلى الله عليه وسلم بهذه النبوءة العجيبة لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم. هذا حديث صحيح رواه الطبراني بسند رجاله ثقة. بعد هذه الجولة السريعة جدا نعود أيها الأحباب لنبدأ الصراع، وهذا الغزو الفكري المعاصر نستمع أقطابه وأربابه ماذا يقولون. فهذا أدوين بلس يقول في كتاب مشهور اسمه مشروع التبشير إن الإسلام هو العقبة في طريق تقدم التبشير في أفريقيا، والمسلم فقط هو العدو اللدود لنا، وليس خصمنا العربي تاجر الرقيق، بل العدو هم الدراويش والشيوخ ورجالاتهم، وكذلك الأزهر الذي ينادي بالجهاد. طبعا هذا في الماضي، أما الآن الأزهر ينادي بالصلح مع اليهود، نسأل الله أن يستنقذه مما هو فيه. ويقول ويليام ملك راس متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا أن نرى العربية يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه. إذن ينظرون أن تأخر العرب إلى العالم الثالث سببه القرآن ومحمد. طبعا هذا منظار خبيث، هم يؤمنون بعكس ذلك لكن يريدون إقناعنا بهذا حتى نتخلى عن القرآن وعن محمد. أما مورو بيرجر ماذا يقول، وهو أستاذ الشرق الأدنى بجامعة برينستون الأمريكية، في كتابه العالم العربي اليوم حين تحدث عن معارضة الغرب لوحدة العرب يقول لقد ثبت تاريخيا أن قوة العرب تعني قوة الإسلام، ونفس الشيء يمكن أن يتكرر اليوم حيث يحرز الإسلام انتصارات واسعة في أفريقيا. وكذلك مما يدل على أن هدفهم الأكبر هو حرب الإسلام كدين ونظام شامل جاء في شروط المعاهدة التي عقدها الحلفاء مع تركيا في مؤتمر لوزان المشهور عام 23. ماذا جاء في هذه المعاهدة؟ أملوا على حكومة تركيا شروط. الشرط الأول قطع كل صلة بالإسلام. لماذا التركيز على تركيا؟ لأن فيها الخلافة الإسلامية، ولو كانت الخلافة مجرد رمز فإنها رمز لوحدة الولايات الإسلامية المتحدة. فلهذا قسموا العالم الإسلامي قسمين عربي وجاءوا بالبديل الجامعة العربية التي في حقيقتها المفرقة العربية وليست الجامعة العربية، وهي مجرد صنم لا دور له، ولو كان له دور لاستنقذ العرب الفلسطينيين الذين يذبحون في لبنان الآن ولا يلتفت إليهم أحد من الجامعة العربية. ثم قسموا هذه الدول العربية من 7 إلى أن أصبحوا الآن 22 دولة متناحرة، جيوش كل دولة على حدود الأخرى. ثم قسموا الدول الإسلامية أيضا إلى دولات وأيديولوجيات متناحرة فكريا وعسكريا. التخطيط بدأ بالإطاحة بالسلطان عبد الحميد الذي رفض أن يبيع أرض فلسطين لليهود، عندما قال له نؤسس لك جامعة في تركيا ونسدد عليك الديون والقروض التي أرهقت الدولة ونجعل لك راتب سنوي بالملايين وأعطنا أرضا في فلسطين نقيم عليها وطنا قوميا. قال إن أرض فلسطين أرض إسلامية عربية لا يحل لي أن أبيعها فيكتب التاريخ أنني بعت أرض فلسطين. قال إذا نطيح بك، قال إذا أطحتم بي فأخذوا أرض فلسطين بعد ذلك. فكان السلطان عبد الحميد أشرف من كل هؤلاء الزعماء الذين يتآمرون على القدس والأقصى وأرض فلسطين. الشرط الأول في مؤتمر لوزان قطع كل صلة بالإسلام. 2 إلقاء الخلافة الإسلامية. 3 إخراج أنصار الخلافة والفكرة الإسلامية من البلاد فتعرضوا إلى نفي وتهجير عام. 4 اتخاذ دستور مدني بدلا من دستور تركيا الإسلامي. واضطرت تركيا ابتداء من هذه المعاهدة أن تترك اللغة العربية والحروف العربية، فقد كانت اللغة العربية تدرس في المدارس تدريسا واجبا كفرض الصلاة، لأنهم يقرؤون القرآن ويصلون باللغة العربية، فأصبحت اللغة العربية محرمة وحرم الأذان باللغة العربية. وظل الأذان أكثر من 20 سنة محرم في تركيا باللغة العربية، حتى أعيد مرة ثانية، وأول ما سمع الشعب التركي المسلم الأذان باللغة العربية خر على الأرض باكيا لشدة تأثره وشوقه إلى الأذان. وكانت الدساتير التركية مكتوبة فيها دين الدولة الإسلام إلى تاريخ 1928، ثم رفع رسميا من الدستور التركي دين الدولة الإسلام، وأصبحت رسميا الدولة علمانية بعيدة عن الإسلام. وظل الشعب التركي المسلم يصارع تلك العلمانية بقيادة حزب السلامة الممثل برئيسه نجم الدين أردكان، وأوشك حزب السلامة أن يحقق الخلافة من جديد، وهو الذي أنزل الجيش التركي المسلم في قبرص وانتصر على القبارصة النصارى هناك اليونانيين، وقسم قبرص إلى نصفها مسلم ونصفها يوناني، وأصبح راية الإسلام هناك خفاقة على أنفاس هذا المجاهد نجم الدين أردوغان. فجاء كنعان الآن الرئيس العسكري الأرضي وألقى القبض بانقلاب على حزب السلامة وعلى أردوغان، وأودعهم كلهم في السجون والمعتقلات بأمر من أمريكا حتى لا تقوم للإسلام قائمة. وكانت هناك محاولات لإعادة الخلافة الإسلامية على أرض مصر، وأرض مصر مهيئة لهذه الخلافة لأنها تستحق أن تسمى دولة، دولة ذات شعب كبير وخيرات كثيرة وفكر عظيم ومنها ينطلق العلم والنور. ولكن علم الاستعمار وأعداء هذا الدين هذه الحقيقة فأجهضوا كل محاولة. حسن البنا رحمة الله عليه أراد إعادة هذه الخلافة في أرض مصر، فقام الثوار الأحرار وأطاح به وبجماعته، وظل التآمر حتى هذه الساعة لكل محاولة تريد إعادة وحدة الولايات الإسلامية المتحدة. جنود الغزو الفكري وأساليبه. أول هؤلاء الجنود المبشرون، المبشرون النصارى، ولعل واحد من هؤلاء يفعل أفعالا لا تطيق الدول أن تفعلها. وأذكر أنني قرأت في إحدى الجرائد أن بابا روما استدعى ميشيل عفلق وقدم له وسام الفاتيكان الأكبر وقال له يا أستاذ ميشيل، إنك عملت عملا في العالم العربي عجزت عنه جميع مؤتمرات التبشير. وقد فعل كما تعلمون ميشيل عفلق، قسم العالم العربي بشعار حزب البعث فجعلها حربا على الإسلام، والحزب منقسم على نفسه أقسام، القطر السوري والقطر العراقي، و نحن بأمس الحاجة إلى أرض الشام وإلى أرض العراق أن ترفعها راية توحيد تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن العفلقية ظلت تتآمر إيعاز من المبشرين حتى أسس ونظم لهم وكان الحزب. المبشرون لنستمع ماذا يقول بالفور صاحب الوعد المسؤول لليهود. يقول ان المبشرين هم ساعد جميع الحكومات المستعمرة. معنى هذا ان التبشير النصراني خرج من اطاره الديني وتحول الى اطار سياسي يعارض الاستعمار، وهنا تكمن الخطورة. بالفور يقول ساعد جميع الحكومات المستعمرة وعبدها في كثير من الامور المهمة، ولولاهم اي المبشرون لتعذر على تلك الحكومات ان تذلل كثيرا من العقبات. ولهذا فأنا في حاجة إلى لجنة دائمة تعمل لما فيه صالح المبشرين. هذا كلام بالفور. يقول القس كالهون سيمون إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب السود أي في أفريقيا وتساعدهم على التخلص من السيطرة الأوروبية، ولذلك كان التبشير عاملا مهما في كسر شوكة هذه الحركات. إذن التبشير خرج من إطاره الديني إلى إطار استعماري سياسي ضد من؟ ضد الحركات الإسلامية التي تنادي بالإسلام في أفريقيا وفي العالم. أساليب هذا التبشير: أولا الإكثار من فتح المدارس ابتداء من الجامعة الأمريكية التي جاء في إحدى موادها إن هذه كلية مسيحية أسست بأموال شعب مسيحي، هم الذين اشتروا الأرض وأقاموا الأبنية وأنشأوا المستشفى وجهزوه، ولا يمكن لمؤسسة أن تستمر إذا لم يسندها هؤلاء، وكل هذا قد فعله هؤلاء ليوجدوا تعليما يكون الإنجيل من مواده. إذن الجامعة الأمريكية أسست من أجل التبشير النصراني ومن أجل نشر فكر الإنجيل، وهكذا يصرحون مادة ونصا في لوائح. وكما تعلمون أن المدارس التبشيرية نكتشف بين الحين والحين في العالم العربي، ولا أروح بعيدا فهنا في الكويت في إحدى المدارس التبشيرية قامت إحدى المربيات أمام الطلبة والطالبات وسمت الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بالصرصار صلى الله عليه وسلم، ولم تبال ولم يردعها أحد. وهناك كتاب ألفه الأخ أحمد حسين التبشير النصراني في الكويت أو في الخليج، جدير بكل مسلم أن يقرأه ليرى ما فيه من حقائق وما فيه من وثائق. الأسلوب الثاني إنشاء المصحات لإلقاء بالمرضى المسلمين والالتقاء بهم بشكل انفرادي، وهذا منتشر على مستوى العالم العربي والإسلامي حتى هنا في الكويت. أول مستشفى أمريكاني جاء من أجل التبشير النصراني هنا. ولكن الحمد لله شعب الكويت شعب واحد، حتى العوام منهم موحدون لقربهم من أرض نجد، الحملة الوهابية التي حاربت البدع وغرست في القلوب التوحيد. عند ذلك لم يستطع المبشر في المستشفى الأمريكاني ومن معه أن ينقل المسلمين إلى النصرانية. حتى أن من النكت والطرائف التي حدثت أن الممرضة كانت تجمع المرضى من البدو وتقول لهم: الآن سيمر عليكم السيد المسيح فترونه راكبا على حماره الأبيض، وسيمر عليكم الآن ولكنكم لا ترونه، لا يراه إلا أتباعه، وإذا أطفأنا الأضواء سيمر الآن. فجلس مساكين البدو مجتمعين وقامت وأطفأت الأضواء وقالت: مر المسيح الآن. فقالوا: مر؟ قالت: مر. قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلما سمع ذلك منهم ذهبت إلى الدكتور إسكدر وأخبرته بذلك، فقال: لا أمل في تنصيرهم، ولكن هناك خطة أنكر وأخبث، وهو تحلل الدين الإسلامي من قلوبهم وتركهم بلا دين. الأمر الأسلوب الثالث نشر الإنجيل ومترجما باللغات الحية وإحسان طباعته وتوزيعه بالمجان. الأمر الرابع الأسلوب الرابع الاهتمام بتجهيز النساء، وذلك لسهولة دخولهن في البيوت والتصاقهن بالأسر. والمرأة لها فن في معاملة الناس تعرفه هي، فكان التبشير النصراني يحسن استخدام المرأة حتى تدخل على العائلات الإسلامية. والأقباط في مصر يزيدون هذا الفن حتى أنهم يعني استطاعوا أن يتوصلوا إلى أكبر المراكز بواسطة هذا الأسلوب. خامسا، عمل صداقات واحتكاكات مع المسلمين والظهور بمظهر المحب، وهذا أيضا تلاحظونه يعني أنتم في كلية الطب أليس كذلك؟ أنا أرى أن تدرسوا فن معاملة الناس وفقه معاملة الناس، يعني يجب أن يكون هناك منهج عنوانه كيف أتحبب إلى الآخرين وكيف أحب الآخرين. الدكتور النصراني الذي يتخرج يعرف كيف يوصل عواطفه إلى الناس، حتى أن المسلمين العرب، أذكر مرة في الخالدية جانا دكتور وأصبح الناس اللي ما فيهم مرض لك يتمنون زيارته عشان يشوفون وجهتهم عن كلامه. أول ما يدخل عليه المريض يشوف ينظر في وجهه، إذا متدين ما شغل له موسيقى، وإذا متدين إنسان عادي على طول يتكي على الزر يشغل له موسيقى هادئة حلوة جميلة، وبعدين يبدأ يسأله بالتفصيل عن أهله وعن أولاده وعن حالته، وكلام عجب ونغمة ساحرة، ويبدأ هذا علاجه حبة أسبرين ويعني ما يستاهل، ويفحص إذنه يفحص عيانه حلغاته وما يخليه ما يفحص فيه. كل هذا فن من الفنون يتقرب حتى أصبح الناس يتغنون باسمه في كل مكان. ومع الأسف الشديد تذهب إلى الطبيب المسلم الغير نصراني يكتب الدواء قبل الفحص، ولا يرد عليك السلام، ولا تجد عند التقدير ولا الاحترام، وإنما تجده دائما مشدود الأعصاب لأنه يرى أنه مظلوم وأنه مضطهد وأنه مظهور وأنه ما لم يعطى المجال العلمي ولا المجال الإداري ولا المجال الفني إلى آخره. أما هؤلاء فكانوا دائما وأبدا يوفر لهم المال والتقنية الحديثة والوسائل والأساليب العلمية الحديثة. الأسلوب السادس، الاكتفاء بانحلال الروح الدينية، يعني مو مهم أن يكون الإنسان نصراني لكن مهم أن ينحل دينيا وخلقيا، وهذه لها وسائلها وأساليبها الكثيرة. سابعا، عرقلة جهود الأزهر في بعثاته للعلماء إلى أفريقيا، يعرقلونهم في الحدود، يعرقلونهم في تنقلاتهم، يعرقلونهم في مواد التغذية والتمويل حتى لا ينتشر الدين الإسلامي في أفريقيا وغيرها. ثامنا، يضعون وصايا نفسية وتربوية لإلقاء الخطب والمواعظ تساعد على التأثير والتأثر بها، يعني الذين يعيشون في مصر ويسمعون خطب النصارى هناك في الفلاحين المصريين البسطاء يعني يجد كأنه ساحر وليس إنسان عادي، يعني يحسن استخدام الإشارة واستخدام العبارة واستخدام الكلمة واستخدام يعني الإغراء المادي والإغراء المعنوي، ولكن مهما كان الفلاح هو فلاح لأنه فطرة الله التي فاطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يمكن المثقف الذي درس الغرب يتأثر فيه ولكن الفلاح لا يتأثر على بساطته. حتى أنني سمعت محاضرة للشيخ كشك وهو يتكلم عن صورة عجيبة من صور هؤلاء، قام أحد القساوسة وقال اجمعوا لي 3000 فلاح وأنا على استعداد أن أحولهم إلى نصارى. فجمعوهم أغروهم بالمال، كل واحد جنيه ولا نصف جنيه، وتجمعوا مساكين، ثم بعد ذلك أخذ يتكلم بهم ساعة كاملة وهم ينظرون إليه فاتحين عيونهم وأفواههم، وفي جلسة استرخاء ينتظرونه ينتهي. وعطش القس فطلب ماء وسكت لكي يشرب الماء، فالتفت أحد الفلاحين فرأهم سكوت فقال وحدوه، فقالوا كلهم لا إله إلا الله، قام له القس وقال خلاص الإسلام زرع في قلوبهم، فقام وتركهم ولم يستطع أن يكمل محاضرته. أصبحوا إذن هم عاجزين أمام البسطاء الذين يحملون إيمان العجائز لا يؤثرون فيهم، وهذه أصالة الإسلام وجمال الإسلام وعمق الإسلام ببساطته لا بتعقيده وفلسفته. الأسلوب التاسع، يبثون أفكار يدعون بشدة إلى أن يظهر بمظهر الوحدة والتعاون بين الطوائف النصرانية المسيحية القائمة على التبشير، يعني يقولون للمذاهب النصرانية المتناحرة لا تتناحروا أمامهم، بل اظهروا بأنكم متحدون متفقون حتى يتخلى المسلمون عن دينهم لكثرة الفرقة فيهم. فهذه مذاهب أربعة، هم يقولون ذلك طبعا، هذه مذاهب أربعة وهؤلاء سنة وهؤلاء شيعة وهؤلاء صوفية وهؤلاء أصحاب عقيدة وسلفية وهؤلاء إخوان وهؤلاء تبليغ وهؤلاء إلى آخره، أنتم اظهروا بمظهر الوحدة فتحطمونهم وتتركون الآخرين، هم يقدمون بأنفسهم إلى وحدتكم هذه الظاهرية ويتركون هذا الدين المتمزق. وهذا فن من فنون الدعوة للتبشير النصراني. الامر الثاني هم المستشرقون. التحدي الثاني للاسلام على يد المستشرقين، والمستشرقون هم الذين درسوا الاسلام لا للاسلام وانما لطعن الاسلام بالاسلام. اهداف هؤلاء اضعاف الروح المعنوي الديني بين المسلمين وابعادهم عن عقيدتهم وتفكيكهم فيها. اثنين، اغراء المسلمين بالمفاهيم المادية الجديدة باسلوب جذاب. ثلاثة، احياء تراث ما قبل الاسلام كمفخرة من المفاخر القومية التاريخية ومؤازرة من يقوم باحياء هذا التراث ليتفوق الناس اليه ويعتزوا به ويبتعدوا عن الاسلام كعقيدة. تطعيم افكار المسلمين بالعقائد والمفاهيم المادية باسلوب يتماشى مع مزاج كل شعب اسلامي. تسريب الفلسفة المادية الى عقول المسلمين ليتراءى لهم ان المفاهيم الاسلامية متناقضة. تدعيم هذه الفلسفة بالبراهين من اقوال وفتاوى علماء المسلمين في امورهم ومسائلهم الخلافية. وهكذا يظل المستشرقون دائما وابدا مصدرا من مصادر تشويه الاسلام والمسلمين. يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهوانية وبتعدد الزوجات، ويدرسون الاسلام ويحرصون على جمع العورات والمسالب، والاسلام ليس فيه عورات ولكنهم هم يصطلعونها ثم يثيرون حولها الشبهات. ولكن الله سبحانه وتعالى نفع الاسلام بكثير من هؤلاء المستشرقين، فقد ألف هؤلاء المستشرقون كتبا عظيمة كثيرة انتفع بها الإسلام واستخدموها سلاحا ضد المستشرقين. فالأحاديث أو معجم الأحاديث الصحيحة هذا السفر الضخم العظيم ألفه المستشرقون وانتفع به المسلمون. أي واحد يريد أن يخرج حديث صحيح ما عليه إلا أن يفتح هذا المعجم الهائل الضخم الكبير. هم جمعوه حتى يطعنوا به الإسلام، يعني إذا أرادوا أي حديث لكي يطعنوا به يكون سهل أمامهم، ولكن انتفع به المسلمون بفضل الله ومنته. وكذلك بعض المستشرقين لما رأى جمال الإسلام من خلال الدراسة أسلم وآمن وصار داعية إسلامية يدعو بالعلم الحديث الذي يباشر العقول. الصراع الثالث والتحدي الثالث على يد الاستعمار. وكما تعلمون أن الاستعمار غزا بجيش عسكري وجيش فكري ثقافي. اما الجيش العسكري فكان رحمة ونعمة، حيث ان الجهاد الميت في قلوب الشعوب العربية والاسلامية انبعث بوجود الاستعمار العسكري. فهذا الشعب الجزائري دخل التاريخ بمليون شهيد وحرر ارض الجزائر، وهؤلاء الليبيون تحرروا من الايطاليين، ومصر تحرروا من الانجليز، وهكذا والعراق وكل الدول العربية بفضل الله انبعث بها الجهاد، مع انه لم يكن هناك تكافؤ لا بالعدد ولا بالعدد، بل ان المقاتل المجاهد العراقي كان يستقبل المدفع الانجليزي بالفأس والمسحات الذي كان يحرث به الارض. ومع هذا انتصر الرجل القوي المرتبط بالدين والعقيدة والارض على ذلك المستعمر العنيف. ولكن مع الاسف الشديد علم الاستعمار مقتل هذه الامة، سحب جيوشه العسكرية وأرسل جيوشه الفكرية الثقافية، فجاء أبناء جلدتنا يتسمون بأسمائنا ويصلون صلاتنا ويتمسحون بعقيدتنا، ولكنهم يذبحون الإسلام باسم الإسلام ويخنقون الحرية باسم الحرية. وسيد قطب رحمة الله عليه كتب عنهم منذ 22 سنة في كتابه الكبير في ظلال القرآن في تفسير سورة الأنعام، في تفسير الآية الثالثة بعد المقدمة تجد يفسر الآية الأولى الثانية الثالثة، أخذ يتكلم عن هذه الحقيقة المرة. قال: لقد عجزت مؤتمرات الصهيونية العالمية والتبشير والاستعمار والشيوعية عبر جميع مؤتمراتها ومحاولاتها أن تحرف التوحيد في قلوب المسلمين، ولكنهم لما عجزوا استحدثوا طريقة أخبث ووسيلة أمكر، إذ أوجدوا أنظمة تتسمى باسم الإسلام وتكتب في دستورها دين الدولة الإسلام وتتمسح بالعقيدة، ولكنها تذبح الإسلام باسم الإسلام وتخنق الحرية باسم الحرية وتهدر الكرامة باسم الكرامة، وتفتعل هذه الأنظمة حروبا باردة وساخنة بينها وبين بعضها البعض وبينها وبين المعسكرات التي تدعمها وتكون سببا في وجودها، وذلك لتجوز الحيلة على الشعوب. فإذا وجدت فرقة من الفرق المؤمنة لم تجد عليها تلك الحيلة فتحت لها السجون والمعتقلات ونصبت لها المشانق وسحقت سحقا، ولكن الأمل بالله كبير وبهذا الدين عظيم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هكذا كتب سيد قطب أكثر من 20 أو 22 سنة يوم أن كنا نصفق لهذه الأنظمة ونهتف ونسبح بحمدها. كان هو في الزنزانة في مدرسة يوسف الصديق خلف القضبان يرسل هذا النور ويبعثه في كل مكان. الاستعمار سار على خطة في غزوه الفكري، أولها توسيع التبادل الثقافي بين المسلمين وغيرهم من الدول الأجنبية، وذلك بالوسائل التالية: ألف، تخصيص منح للطلاب، يسهلون المنح حتى يأتون بالطلاب إلى بلادهم ثم يغسلون أدمغتهم. ب، استقدام أساتذة وخبراء إلى المستعمرات. ج، تبادل الأفلام والفرق الفنية المختلفة. د، تشجيع الرحلات الخاصة للشباب والشابات المختلطة. ه، التوسع في توزيع الكتب والصحف والمجلات بأثمان زهيدة. هذا كله يفعله الاستعمار، واستطاع أن يغسل أدمغة آلاف من الطلبة والطالبات. ثم انشاء جمعيات بعناوين براقة: نادي الروتاري، التسلح الخلقي، اصدقاء الشرق الاوسط، اليونسكو العربية، الى اخره من هذه الجمعيات التي في حقيقتها تعين الاستعمار وفكرة. ثم بعد ذلك يشجع تأليف كتب وعمل افلام دينية وتاريخية تشوه محاسن الاسلام، وخاصة التي تتكلم عن الرسول. واخر ما قرأت في الصحف امريكا فعلت او ألفت او صورت فيلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، ثم قامت بقتله وتشويهه صلى الله عليه وسلم وتشويه سمعته بهذا الفيلم. وهم على مدار السنة دائما وابدا يحقرون الانبياء، فما في نبي من الانبياء سواء في الانجيل او في التوراة او القرآن الا ووضعوا له فيلما ثم يكون ذلك النبي بعد ذلك ممثل داعر مع ممثلة دائرة في الافلام الاخرى التي يظهر فيها، حتى تهتز صورة المثل والقدوات العليا في اذهان الاجيال المسلمة، فلا يصبح هناك قدوة ولا اسوة لا في القديم ولا في الحديث. كذلك اعتنى بالغزو الحضاري العمراني كمقدمة لإعجاب المسلمين بالفكر الغربي، وزهدهم في دينهم وحضارتهم التي يجهلون منها الكثير، وهذا مرض استشرف الناس. ينظرون الناس إلى ناطحات السحاب وإلى التكنولوجيا الحديثة وينبهروا بذلك النظام الدقيق، فيقولون رأينا الإسلام ولم نرى المسلمين، وهذا خطأ. إن الذي فيه ما هو إلا فرض السياسة الاقتصادية المصلحية هي التي أوجدت ذلك النظام عنده. لما نحن نظامنا نظام دين وخلق نرجو منه الثواب من الله رب العالمين. ويوم ان انقطعت الكهرباء على نيويورك 12 ساعة خرج دكتور الجامعة مع العاطل عن العمل كلهم يسرقون من المحلات التلفزيونات والادوات والساعات، وكانت فرصة لا تقدر بثمن. اين التربية هنا؟ انتهت يوم ان ذهب الرقيب الالكتروني في المحلات عند انطفاء الكهرباء. تشجيع ايضا الاستعمار يشجع النحل والمذاهب الهدامة كالبابية والقديانية وغيرها، والطرق الصوفية المشبوهة التي تناصر الاستعمار كما كانت الطرق في الهند. لما دخل الاستعمار الانجليزي في الهند اول من وقف بجواره مشايخ الطرق الصوفية وقالوا ان طاعة ولي الامر واجبة، قال صلى الله عليه وسلم: من اطاع اميري فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله. وهؤلاء اصبحوا الان ولاة امر ولا بد ان تناصروهم وتقفوا بجوارهم، وحرموا جهادهم. تشجيع الثورات والحركات التحررية التي لا تعني بالاديان كمنطلق لحركاتها. كل الحركات والثورات في العالم الان يشجعها الاستعمار ما دامت هذه الحركات والثورات تقتل الدين والخلق القويم. التركيز على مبدأ الحرية وتوسيع مفهوم هذا المبدأ وتطبيقها في الفكر والتربية والسلوك، وفي ظل هذه الحرية يمكن اعلان الالحاد كصورة من صور الحرية. لهذا اصبح الزنا حرية شخصية، الالحاد تقدمية وثورية، الربا فوائد وارباح، النجوم فن، وهكذا. يعني استطاع الاستعمار ان يفعل ذلك، حتى حطموا العلاقة بين الوالد والولد، وتمزقت الاسرة، وضاعت المجتمعات المسلمة، واصبحت البنت المثقفة تحتقر امها وتحتقر اباها فلا يفهم شيء، والام رجعية لا تفهم شيء، انما هي المثقفة الفاهمة التي يجب ان تأمر وتنهى وتتصرف في شؤون الاسرة. كذلك هدم مراكز القوى التي تناوب خطط الفكر الغزو الفكري والاستعماري، وعلى رأس تلك المراكز التي يجب أن تحطم الجامعات الدينية في العالم الإسلامي والمعاهد الدينية ودروس التربية الإسلامية، وهذا مشاهد في جميع العالم العربي. أحقر وأكره حصة هي حصة التربية الإسلامية. أذكر إحنا كنا في معهد المعلمين نخليها للنوم وشرب السجاير والصفدة والغناوي، وباقي المواد تأخذ الحص القط الأكبر نطيب الأسد، أما مسكينة حصة التربية الإسلامية هي المظلومة. فما تخرج تخرج جيل عندنا لا يعرف الله، ولولا أن بعث الله الصحوة الإسلامية على يد علماء صالحين جاءونا من مصر والسودان وفلسطين والسعودية، وإلا ما ندري كيف يكون مصير دولة الكويت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ننسى الميني جوب والميكري جوب حيث انتشر في الستينات، فكانت الأم مسكينة لابسة الوشية والعباية ويمها بنتها لابسة الميني جوب وهو فستان ما بينه وبين المايوه إلا مليمتر. وكذلك نجد التناقض، الأب الملتحي يذهب إلى المسجد وبنته بالميني جوب تجري خلفه تأخذ منه المصروف، وربعه في الحي يقول له ما شاء الله هذه بنتك صارت عروس، ما يقولوا له ليش مطفقة، لا يقول له صارت عروس. فأصبح الميني جوب والميكري جوب أمر يعني هين وسهل، وهذا من الغزو الفكري الذي جاءنا من الاستعمار. الصراع الرابع يأتي على يد العملاء المبسوطين، وهؤلاء أشد، يعني عدوك تعرفه ولكن هذا الصنف المنافق المبسوط بين الصفوف ويخلخلها، وهو الذي الآن لبنان مسكينة من خلال 10 سنوات هي قادرة تلمنا تسعى وتتنفس بسبب وجود هذا الصنف. هذا الصنف يعني الذي دل إسرائيل على مخازن السلاح الفلسطينية التي أنفقنا دم طلبنا في جمعها ودفع أموالنا لها، هم هؤلاء العملاء وأمثالهم الذين الآن يثيرون الحجازات والنعرات الطائفية، هم هؤلاء الذين يعملون لإسرائيل في كل مكان، هم هؤلاء. هذا الصنف الانتهازي الوصولي له أثر بالغ في القضاء على الإسلام والمسلمين وزعزعة الصف، وأشد هؤلاء حكام العرب الذين أسميهم اليوم بيهود العرب إلا من رحم الله وقليل ما هم. هؤلاء العملاء هم الذين ذبحوا الإسلام والمسلمين وقتلوا الدين والفضيلة والخلق القوي، وهم الذين يشجعون الغناء ويشجعون الرقص ودور الملاهي ودور الدعارة ويقننونها ويعطونها الرخص ويعطون الطلبة والطالبات الموظفون إجازات ليستمتعوا، حتى الجيوش بعد معاركها يوعدوا بإجازات ليقضونها في تلك الملاهي في ليالي حمراء تحت الدخان الأزرق. إن هؤلاء زعماء العملاء وبعض العلماء العملاء من أصحاب البطون المستطيلة اللاحقين أذناب هؤلاء الحكام من وعاظ السلاطين هم الذين دمروا هذا الدين ودمروا هذا الفكر الإسلامي، وهم أشد أناس يعذبهم الله يوم القيامة، أول من تسعر بهم النار وبئس القرار. ميادين الغزو الفكري في هذا الصراع المعاصر: الميدان الأول يدور في العقيدة الإسلامية، تحطيم العقيدة الإسلامية، لأنهم يعلمون أن الجيل المسلم إذا ارتكز على عقيدة صحيحة لا يستطيعون زحزحته. بلال الحبشي يعذب ويهرب لكنه مرتكز على عقيدة، فانتصر المدرب من السلاح على معسكر الكفر بقيادة أبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف، وظل وحده بكلمة أحد من أحد أحد من أحد ينتصر عليهم حتى ألقوا الصوت وباعوه وتخلصوا منه. إذن ميدان هذا الصراع أولها العقيدة، ثانيا تحطيم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كقدوة عليه الصلاة والسلام وإثارة الشبهات حوله، فمرة يقولون أنه رجل عبقري عبقرية محمد، يعني هذا ليس وحي الذي جاء به وإنما رجل ثالثة، ويعني هناك ثلاثات من الرجال ومن النساء موجود ثلاثات محتاج عبر التاريخ، وهذه ثلاثة من هذه الثلاثات اللي طلع فيها محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاولون يسوهون سمعته عليه الصلاة والسلام حتى تهتز شخصيته، يتهمونه بالشهوانية إلى غير ذلك. المثال الثالث القرآن الكريم، طعنوا بأنه ليس وحيا من الله سبحانه وتعالى، بل هو يعني من تأنيث محمد، قال دائما تجد يعني في مصطلحاتهم الكتاب الذي جاء به محمد، الذي ألف محمد، كتاب محمد، وإنما يقولون القرآن أو كتاب الله أو وحي حتى يعني يحطموا هذا المعنى في نفوس الناس. المجال الرابع الشريعة الإسلامية، تجدهم ينتقدون تعدد الزوجات، يعتبرون إقامة الحدود وحشية في عصر المدنية، ويركزون على قطع اليد وجلد الزاني ورجم الزاني المحصن، وتجدهم دائما يثيرون الشبهات في قضية الطلاق وقضية القصاص، ويقولون ان الاسلام دين دكتاتوري تسر بالسيف وما دخل الناس في الاسلام باختيارهم وباقتناعهم وانما بالجهاد الاسلامي بالسيف، ويحاولون قدر المستطاع تشويه الشريعه الاسلاميه ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. ان هذا الصراع والغزو الفكري ايها الاحبه الكرام كان له اثار عظيمه، من اثاره طرح الدستور القراني والزهد في تحكيم الشريعه حتى اصبحت كل الدول العربيه والاسلاميه لا تحكم شريعه الله الا يعني قليل جدا، وهي تقيم الحدود على المسلمين، ما نستطيع ان نقول تحكم شريعه الله كلها من اولها الى اخرها الا ما تقيم الحدود على المسلمين. اما عامتها وغالبها فهي لا تحكم شرع الله ابدا، فحكم الله في الارض مغتصب. ثانيا، الاثر الثاني ضعف الاقبال على تعليم الدين وتعلمه والتفقه فيه، لهذا تجد يعني اللي يروحون يتخصصون حتى يصيرون يعني ناس شرعيين في العلم الشرعي قليل، يعني حتى الوالد لما يسمع ولده يقول له يا ابني راح تصير طبيب راح تصير مهندس، فيقول لك لا والله ولا ادخل كليه الشريعه اصير يعني عالم، الخرابيط هذه، تروح تعلم تثقف، فما يعتبر هذا علم ولا يعتبر هذا ثقافه ولا يعتبر هذا شيء، بل هو يعني امر محتقر عند الناس. وضعف الاقبال على تعلم الدين اوجد سوء الالحاد والجهر بهذا الالحاد، حتى اصبحنا سمعنا دكتوره في الجامعه تقول بان لماذا دائما يعني المراه مظلومه حتى ينزل القران ويعتبر الاله ذكر، فيقول هو قل هو الله، ليش نقول هي الله مثلا؟ لماذا كله هو هو هو، ما في اله نفيه هكذا يعني بكل طرق محاضره امام الناس ولا تبالي، وتقول لماذا الوسيط بين الاله وبين البشر ايضا ذكر وهو جبريل، ليش هو جبريل؟ لماذا محمد ايضا هو الرسول؟ لماذا لا تكون امراه هي؟ وظلت تنادي بهذا الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على أساس من حدث هذا؟ لا شك على ضعف الإقبال على التعلم الديني الذي هو نتيجة الفكر الغزو الفكري الاستعماري. التهكم على مقدسات الدين من نبوة وقرآن وشريعة إلى آخره، والمسرحيات والكاريكاتير كل يوم أنتم تشوفون وتقرؤون في العالم العربي وفي الماضي من المصلح والشيخ علام في مصر، من المصلح في الكويت، والعذروس في مدري وين فيه الى اخره، المهم اصبحت الشخصيه الاسلاميه مهزله ومضحكه امام الناس. تمجيد رجال الفكر الغربي، يعني حتى الصور المتحركه الان بالتلفزيون تمجد رجال الفكر الغربي، وتطلع لك المخترعين والمكتشفين، مكتشف امريكا، مكتشف اوروبا، واولادنا يحفظونهم بالاسماء، لكن قول له من هو عبد الله بن رواحه؟ والله ما اعرفه، روح اسال، كل واحد يسال ابنه من هو عبد الله بن رواحه؟ ما اعرف عبد الله بن رواحه، من هو؟ لأن التلفزيون ما يطلع يعني، وعند الإمكانية أن يفعل التلفزيون ذلك لكن ما يفعل، لأن هناك سياسة مرسومة له تجعله يبرز رجال الغرب أنهم هم الرجال رجال الفكر. ثالثا، شيوع نظريات تربوية وسلوكية جديدة، وكنظرية فرويد ودوركايم وداروين وإنجيل وجان بول سارتر تكرمون وأمثال هؤلاء كلهم الذين حطموا والعياذ بالله سلوك أولادنا، وجعوا لنا بنظريات جعلت الإنسان السوي قردا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رابعا، وجود فئة من الكتاب وأصحاب الرأي جندت نفسها للدعوة إلى الفكر الغربي، وما أكثرهم اقرأ جريدة الأهرام، اقرأ كثير من الجرائد والمجلات والكتب، ترى هؤلاء كيف يعني يبثون مثل ذلك الفكر. أنيس منصور وبولس ومرقص وجورج زيدان حطم التاريخ الإسلامي كله تحطيم كامل وشوهه تشويه كامل والعياذ بالله، وجاءوا كلهم بأقلامهم يجندونها في كل حين، والذي يتفحص الجرائد والصحف يجد ماذا يكتبون عن الإسلام وعن المسلمين في كل يوم، نفتح صحيفة أو جريدة لنرى هجوما جديدا وأسلوب جديد على الإسلام. إطلاق حرية الرأي في نقد الدين والأوضاع القديمة بشكل عام، ديمقراطية، وما أن ديمقراطية يحق لي أن أقترح على الله وأتفلسف على الله وأن أنسب كتاب الله ودين الله ولا يبالي، حرية الرأي. تفكك الأسرة وضعف احترام الرابطة الزوجية نتيجة التشبع بالأفكار الغربية، كذلك جفاف العلاقات العامة بين الناس، أصبحت الناس يعني علاقتهم الآن علاقة مادية جافة، لا الجار يعرف جاره ولا القريب يعرف قريبه، تقطعت الأرحام، يعني عند الثلاثة تصل بأمريكا من أجل مصلحة يكلم لواحد وجاره بينه وبين كبر ما يعرفه لو يموت مرحلة، وهذه مصيبة من المصائب ما كانت المجتمعات المسلمة تعرفها أبدا. اضطراب الأمن، الآن الدول العربية والإسلامية تعاني من اضطراب الأمن، يمكن الدول الخليجية غنية تشتري أمنها، لكن الدول الفقيرة ما تستطيع أن تشتري أمنها، السودان ما تستطيع أن تشتري أمنها، يسر ما تستطيع أن تشتري أمنها، فلهذا تعاني معاناة رهيبة، وكل ذلك هذا أثر من آثار ذلك الغزو الفكري. على العموم هناك عقابيل كثيرة لا نستطيع حصرها كضعف الإنتاج. يعني إسرائيل الآن الذين يدرسون التكنولوجيا والتقنية الحديثة في إسرائيل بس، وهي ما تصير عددها مليونين، 3 أضعاف الذين يدرسون التكنولوجيا والتقنية في العالم العربي كله. شيء عجيب هذا. وإسرائيل مدخولها السنوي للإنتاج الصناعي العسكري 2 مليار سنويا، وإحنا اللي ندفعها للسلاح اللي نشتريه 100 مليارات، وكلها مكدسة. واستطاعت إسرائيل بتصدير الحمضيات والورود والصناعات الخفيفة والصناعات الثقيلة، وأن تجعل لها أسواق عالمية. وكم عمرها؟ 36 سنة وأقل بعد من ذلك، استطاعت أن تفعل ذلك كله مع الأسف الشديد. نحن إذا تخرج العالم من أكبر الجامعات التقنية والتكنولوجية جاء به ووضع على مكتب إداري وأماتوه حتى ينسى كل المعلومات، أو يموت قهرا، أو يهاجر مرة ثانية إلى بلاد الكفر لكي يستقبل أحسن استقبال، فيكون منتجا مدعما لأنظمتهم ضدنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أطيل عليكم أيها الأحباب، في ختام هذه المحاضرة أعطي دورنا نحن كمسلمين وواجبنا تجاه هذه التحديات الكثيرة التي جاءت من التبشير والاستعمار والاستشراق والعملاء وآثارها في المجتمع. التوعية أولا، العلاج الأول بس التوعية. وهذه التوعية الإسلامية لها وسائل وأساليب، بالشريط، بالمحاضرة، بالندوة، بالدرس، بالصحيفة، بالتلفاز، بالإذاعة، بالمحاضرة، لها عدة وسائل، بالملصقات، كلها بس توعية إسلامية فكرية مضادة للغزو الفكري الاستعماري الذي جاءنا. كذلك أيها الأحباب الكرام، أن نوضع لهذه الأمراض التي بين أيدينا علاجا، وهي الخطوة الثانية بعد التوعية، أن نبادر ما استطعنا إلى تصحيح هذه الأوضاع من منطلق إسلامي وفهم إيماني بالكتاب والسنة، وتتبع الأمراض ووضع علاجات شرعية لها. وضع كتب تبين زيف هذه الأفكار، وضع كتب تستلخص من المؤلفات الإسلامية التي تبين الحلال والحرام، وإعادة طبع كتب التراث الإسلامي ونشرها بين الناس، تشجيع قراءة الكتب النافعة وسماع الأشرطة الطيبة، تجنيد كل وسائل الإعلام والتوجه لخدمة الفكر الإسلامي، والتعاون بين الأوقاف والتربية والشؤون إلى آخره، تنشيط اللقاءات الفكرية والدينية والمؤتمرات الإسلامية، وإصلاح الجماعات الإسلامية وتوحيدها ودعمها، اختيار القيادة ويكون فيها من العلماء والفقهاء، وتنقية الأفكار مما شابها من ظلم وزيف وانحراف، ربط الدين بكل علم وبكل فكر، وأن ديننا أصلا أول كلمة جاء فيه اقرأ وهو يدعو إلى العلم والتعلم وهو فريضة إلى آخره، اختيار القائمين على مهمة الثقافة والتوعية أن يكونوا أمناء، خاصة المدرسين، أن نختار مدرسين مؤمنين أتقياء يشرفون عملية تطويرا شاملا، حتى لا يحس المسلم بالتمزق والقلق حين يحتاج إلى شيء فلا يجده، فيضطر إلى البحث عند الأجانب ليجد عندهم ذلك. ثم الدور الثالث بعد التوعية الوقاية، والوقاية عندي أنا هي العلاج في الحقيقة، بل خير من العلاج. وهذه الوقاية يجب إعادة النظر في مناهج التعلم عامة، وكتابة مواد من جهة النظر من وجهة النظر الإسلامية، لكي نحصن التلاميذ والطالبات من الأفكار الغازية. يعني أذكر أنا في معهد المعلمين كنا ندرس مساوئ الاستعمار العثماني، استعمار عثماني ومساوئ، وندرس مين ندرسه، وهو الذي كان يضرب مشارق الأرض ومغاربها بمدافعه لينشر راية التوحيد والإسلام. أثنين، العناية بالقرآن الكريم بالذات في المدارس والجامعات والمساجد. 3، الرقابة على وسائل الإعلام والتثقيف المختلفة من صحف ومجلات وإذاعات وأمثال وأفلام وفيديو إلى آخره. 4، عدم السماح لفتح مدارس للأجانب خاصة في البلاد العربية والإسلامية. عدم السماح بتكوين جمعيات أو نوادي أو ندوات لهؤلاء المبشرين وأمثالهم. تحسين أولادنا بالدين واختيار الموثوق من المربين اللي يربونهم على ذلك. وقد أجمع المسؤولون في هذا البلد أو في غيره بأن لا نجاح لأولادنا إلا بالتربية الإسلامية. فهذا مدير النباحة الجنائية ومدير سجون الأحداث والمسؤول عن معسكرات الشباب وكثير من نظار وناظرات المدارس التقينا بهم، كلهم أجمعوا أن لا أسلوب لحماية الشباب من المخدرات ومن أسلام الجنس ومن الجنس الثالث إلا بالتربية الإيمانية الإسلامية. كذلك تعديل مادة الحرية في الدساتير بحيث أن يحكم القرآن ما تصبح مسلوسة بهذه الطريقة. يعني الآن بإمكان الولد يشتكي على أبوه، يعني الوالد لو هرب الولد يروح الولد إلى محامي يرفع قضية على أبوه يجرون أبوه في المحكمة. صيغة عظيم، يقول لها حرية ديمقراطية. أي ديمقراطية؟ الأب له تقديره واحترامه. الزوجة إذا فعلت الزنا برضاها والفاعل أيضا برضاها، طبعا راضي الفاعل، بدنا نقول لك أنا راضي وأبوها راضي وزوجها راضي، أنت مالك يا قاضي؟ ويبدأ القاضي أول ما يسأل الزوج أنت بتنازع عن حقك؟ يقول أنا متنازل. قال له بس خلاص يلا أنت وهي وهو والفاعل براء. أين حق الله سبحانه وتعالى؟ أهدر. أين حق المجتمع؟ أهدر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لابد من يعني أن الدساتير والقوانين الوضعية أن تعدل حسب الشريعة الإسلامية. جعل الممارسة الديمقراطية في المدارس وغيرها في غير المجالات التي قال الدين فيها كلمته. يعني ما نناقش ان الخمر حلال ولا حرام في مجلس الامه، ان نبيحها والله بالخطوط الجويه ولا ما نبيح، لا خلاص انتهى نص الاسلام على تحريمها انتهى، ما يناقش. مجرد مناقشته ان حلال ولا حرام ولا جزء المجلس كبر هذا. ولكن شوف عاد المساله كيف تحدث، ولا حول ولا قوه الا بالله. لفتح مراكز اسلاميه في الخارج لعرض ديننا على الناس بالوسائل الحديثه التقنيه التكنولوجيه حتى نعطي الصوره الصحيحه للاسلام. ارسال كتب ومجلات للغات كثيرة عالمية لتنقل أفكارنا إلى الناس. يعني أذكر أن أحد المجلات الإنجليزية على ما أذكر أو الأمريكية، ما أدري أي مجلة، تايمز يمكن، المهم عرضت للبيع مرة وكانت قيمتها مليون دولار أو جنيه ما أذكر. وذهب وعودتني نفسي أني أتصل بالحكام، يعني بوزارة الإعلام هنا أو السعودية. بس بعدين خاف ينظرون منظور ثاني، يقول الشيخ القطاني شيء يتصل فينا. قلت يعني اشتروها، هذه مجلة عالمية شنو المهم مليون كان نصف عندهم، فاشتروها وخلوها تبث الفكر الإسلامي. هذه مجلة عالمية ما ترى شنو تشرها اليهود الآن، وهي الآن تدافع عن القضية اليهودية ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بحفلة الزواج لواحد من أصحاب الدماء الزرقاء يقول لك 500 مغني مغنية ويحطون لك النيرات الذهب في كؤوس الخمر وتحمل خياش الذهب على بعارين وإلى آخره، ويكون السخط من الله رب العالمين. ثم كذلك عمل إذاعات موجهة باللغات الأجنبية تبث الفكر الإسلامي، حماية الجاليات الإسلامية. الآن المسلمون يذبحون في بلغاريا، يذبحون في أندونيسيا، يذبحون في فلبين، يذبحون في آسان تنهم، يذبحون في أفغانستان، يذبحون في لبنان، كل مكان يذبحون، ما في أحد أفعى عنهم. حتى ايام انعقاد مؤتمر عدم الانحياز في الهند كان في نفس اللحظات يذبحون المسلمون في اثام، ما تقدم حاكم واحد عربي او مسلم بورقة احتجاج لانديرا غاندي يأمرها بايقاف هذه المجالس، ولا كأن بينهم وبين هؤلاء اي ارتباط. خلاص هذا ارتباط قومي، اما ارتباط عقيد اسلامي مو موجود. هذا المسلمون قال لك هذا الهنود، وهذه مشكلة داخلية، وأرض الهند ذات سيادة ولا يجوز أن نتدخل ماديا ولا معنويا في شؤون الدولة الداخلية. ولما أرادت الدولة أن تهدم الكنيسة هنا لكي تنقلها إلى مكان آخر، تحرك الفاتيكان ونهى بعدم الهدم وأمر ببناء ملحق. أليس لهذه الدولة سيادة؟ وأليس هذا من شؤونها الداخلية؟ إننا أول من يلتزم بهذه المواد وآخر من يلتزم بها أعداؤنا مع الأسف. فتح مدارس تعلم الناس والمسلمين الدين الإسلامي، إرسال بعوث ترشد الناس إلى هذا الدين في كل مكان، إنشاء مساجد ومستشفيات ومصحات ومآوي وملاجئ يشرف عليها مسلمون في المراكز الإسلامية في العالم، استقبال وفود من طلابهم في معاهدنا الإسلامية ليعودوا مرشدين لذويهم. يعني الجاليات الإسلامية نستقبل طلابهم ونعطيهم منح دراسية حتى يعودوا مسلمين مرة ثانية متمكنين من هذا الدين الإسلامي. كذلك المؤتمرات الإسلامية أن تأمر هذه المؤتمرات الحكومات بالالتزام بمقررات وتوصيات هذه المؤتمرات. كم مؤتمر عقد؟ مئات مؤتمرات عقدت ولكن ما في التزام مع الأسف الشديد. أيها الإخوة والأخوات، هذا باختصار شديد هذا الموضوع الكبير. يكون أنني أطلت كثيرا عليكم، ولكن هذا الموضوع موضوع هام وخطير، ولكم أنتم دور عظيم في إنجاحه يوم أن تستلموا قطاعا من المسؤولية في هذا البلد، فتقومون بنشر الخلق والفهم والفكر والوعي الإسلامي بين الناس، وتبشروا لهذا الدين، ولكم ثواب الله، فلعل الله يحقق وعده على أيديكم يوم أن تكونوا ستارا لقدره. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر شيخنا أحمد القطان على الكلام الطيب، ونسأل الله أن يجزيه أفضل الجزاء. حقيقة أن كلامه كان كلام جيد يثير كثير من السجون، فلعل من أهم النقاط اللي ذكرها تتعلق بجانب أن احنا كطلبة الطب وكأطباء المستقبل. فالنقطة الأثار وهي أن الدين معاملة، وهي نقطة مهمة جدا. فالحقيقة أن على مستوى العالم العربي والإسلامي تجد أفضل الأطباء من ناحية المعاملة هم أطباء النصارى، أما الأطباء المسلمون فهم في الصف الأخير للأسف الشديد. ولعل سبب ذلك هو عدم الالتزام للدين الإسلامي، فتجد الفريق النصراني في جلد بشر وكلام سليم وعنده سيرة منطلقة، حتى أن المريض يخف الألم لديه حتى قبل أن يتعالج. فنحن ندعو أطباءنا للعالم العربي والإسلام إلى انتباه هذه النقطة الخطيرة، ولعل يعني لأن أحد أكبر يعني تبشير هو السلاح الطبي. فلعل قال يقول يعني كيف نستطيع أن نحارب التبشير النصراني، وأنا أقول أن السلاح الطبي هو أحد أهم من هذه الأسلحة. فمن استبهات الانتفاق على الإسلام نقطة أن محمد صلى الله عليه وسلم كان مصاب بالصرخ، وكان مصاب بمرض انفصام الشخصية، حتى أنهم يقولون عندما يأتيه جبريل فتهيأتيه الوحي، هذا نوع من أنواع انفصام الشخصية. ونحن كأطباء نعرف هذه الحقيقة يعني، ويتهمون ابن محمد، وخصوصا أن كتب أحد المستشرقين حول هذه النقطة بالذات، ولكن أطباء المسلمين تفضلوا لهذه النقطة وتفضلوها من الناحية العلمية وأثبتوها علميا أن هذا الكلام غير صحيح. وسر أن بلغتهم بالإشارة في أحد المؤتمرات العالمية في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، تقدم الدكتور حسن حسود بحث إسلامي حول حق الجنين داخل بطنهم من ناحية وراثة، من ناحية حقه في العيش كإنسان كامل. ويقول الدكتور حسن حسود أن هذا البحث الذي طالب بقبوله كان أحد النصارى، حيث أن أخذه في وسط المهرجان في وسط المؤتمر وقال هذا يجب أن يقر، وهذا كان أكبر الخدمات التي قدمت إلى الإسلام، حيث أنه للمرة الأولى على مستوى عالمي يعرف الأطباء في العالم كله ما هو حق الجنين عندنا نحن المسلمين. فحق الجنين في أوروبا مضطهد، حيث يمكن أن يموت بأرخص أسعار، مجرد زيارة بسيطة للدكتور والقانون يدعم ذلك ممكن أن يموت الجنين. أما عند الإسلام فلا يجد ذلك إلا بشروط قاسية جدا عندما تتعلق بصحة الأم. فالعباد الآن المتروكة هي الدعوة إلى الله، ولعل من الجانب الطبي هذه أحد الأمور المفروضة. والرأي إلى أفريقيا يرى أن أحد أكبر أسلحة للتبشير هي البحثات الطبية، ولذا يذهب إلى أفغانستان ولذا يذهب إلى أفريقيا يجد المبشرين هم الأطباء وليس القساوسة، ثم يأتي دور القساوسة وما شابه. فدعوة إلى جميع الأطباء في العالم العربي والإسلامي، ولينا نحن أصلا كطلبة الطب وكأطباء المستقبل أن لا ننسى هذا الجانب الدعوة إلى الله من قبل ممارسنا للطب. وهذه ليست مسألة طب بسيطة، فنحن سوف نحارب وهذا هو قدرنا، لكن باقي إلى يوم القيامة. يعني أنا أريد أن أضرب لكم مثل حدث لي أنا شخصيا مع والدي رحمه الله. الكويت كانت دولة فقيرة، وجاء المستشفى الأمريكاني. والدي أصيب بمرض مزمن استمر 10 سنوات، أقعده عن المشي، وأكل هذا المرض كل الدخارة حتى يعني أصبح يخرج إلى الشارع ويضع له بسطة بسيطة يبيع فيها أشياء بسيطة يكاد يخرج منها قوت اليوم، إلى أن أصبح عاجز عن العمل تماما. فوصف له شيخ يقرأ على المرضى، شوف عشان أعطيكم الصورة كيف، واستدعي ذلك الشيخ بلحيته وبشته ودخل على الوالد. فقال الوالد ادع علي لعل أطيب، وهذا ما كان بك شيء تنفخ بس الحاجة تلفخ. فقال له عندك 5 ربيات؟ قال ما عندي، انا فقير ما عندي رزق اليوم. قال ما ادرى عليك يعني. وطلع الشيخ وما قرا عليه. شوف الان رده الفعل عند الوالدي، فهي الوالد كفر بدين هذا الشيخ لا شك في ذلك، لان والدي عمي غير متعلم. في هذه اللحظات جاء جارنا وقال للوالد ليش ما امشي لك نحن لك ونوديك انت للمستشفى الامريكاني لعل العلاج توا المستشفى هذا يقولون علاجه زين وكذا الى اخره. الوالد نفسه عزيزه ما خلى احد يشيله. فزحف زحف وهو مريض من المرقاب الى مستشفى الامريكاني. طلع من قبل صلاه الفجر ووصل عند الظهر وهو بين الحياه والموت. فالدكتور استدر نظر من الشباك واذا رجل طايح تحت الجدار يعني في النزع الاخير يموت. فعلى طول نزل وشاله مع المغمدات والمغمدين ودخل في الدار وعلى طول يعني حط عليه المغذي وضربه حقنة وتمشى الدبة في الحياة بالجديد وفحص عليه شخصه وعالجه وحط في سيارته الخاصة ووصله البيت. وخلال العلاج وضع شيء في جيبه. الوالد اكتشف بعدين هو في البيت حط إلى مخباته فوجد في جيبه 5 ريال اللي وضعها منه هو دكتور كده. الوالد من تلك اللحظة على الموقف الأول مع الشيخ وموقف هذا أصبح اسكدر عنده هو الأول والآخر. لدرجة منذ أنا طفل إلى أن بلغت بالأسبوع مرة يمسكني من إيدي يوديني حق اسكدر يخليني أحب راسه وأحب إيده وأمر عند العلرية فأعاند. وظل الوالد يصلي مدة طويلة وبذل قصارى جهدي حتى أقنعته في الصلاة فأصبح يصلي. شفت كيف أثر ذلك التصرف لذلك الشيخ ومن هذا المبشر. هذا المبشر ما قال اسلم نصراني لكن عمل مع سلوك معين المفروض المسلمون يعملونه لكن ما عملوا مع الاسد الشريف. هذه حدث حدث شخصيا انا مارسته وكنت اخاف على والدي ان يموت على الكفر لولا ان الله سبحانه وتعالى رحمه وهداه الى الدين والصلاه بعد ذلك. لكن ظل الاسكدر في قلبه وظل يذكر له ذلك المعروف الى ان مات. من الدين المعامله ايها الاخوه ايتها الاخوات احسن الى الناس تستعبد قلوبهم. وطالما استعبد الاحسان انسانا. الاسس المكونه للدوله هي الارض والسياده والشعب. والكيان الصهيوني لا يملك اي واحده من تلك انما هي شرذمه لعنهم الله كتب الله عليهم الذلة والمسكنة. فما معنى قولك أو قصدك بالدولة الإسرائيلية؟ ليس ذلك إقرارا مني بأنها دولة بل أنا من أشد المحاربين لهذه الدولة. والأمل بالأخت أو الأخ أن يستمع إلى أشرقة دروس يوم الأربعاء الشرع العربي الإسرائيلي في مسجد الزير في حولي وأحبذ أن يحضر الأخوة والأخوات إلى هذه الدروس الهامة في هذا الصراع. إنما ذكرت هذا الاسم لأن يعني واقع الحال هو كذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لإمبراطور الروم إلى عظيم الروم. هو ليس عظيم هو كافر ولكن في واقع حاله عند قومه عظيم. فهي فرضت نفسها على 22 دولة ولكنها لا تملك حق ذلك لا شك. وهذه من بديهيات الأمور التي لا يختلف عليها مسلمان ولا عربيان يعني حتى. ولا يجوز تسمية الدولة الإسرائيلية مع مواطعه معنى الاقرار في القلب بل هم معتدون وفلسطين مسلمه. ولا بد ان ياتي ذلك اليوم الذي ذكره الله سبحانه في القران فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما على كثير. لكن ان نقول فلسطين المحتله هذا تزوير تاريخي. ففلسطين ليست محتله. الاحتلال يكون في حرب حقيقية بين جيشين متكافئين على أرض تنتهي النتيجة بانهزام أحدهما ثم تحتل الأرض. هذا ما حدث. إنما هي كلها مسرحيات. من 48 إلى 84 كلها مسرحيات. إنما هي فلسطين مسلمة من يد يهود العرب إلى يد يهود إسرائيل. لهذا لا نقول فلسطين المحتلة ولا نقول دولة إسرائيل وإنما نقول فلسطين المسلمة حتى ينزل هذا المفهوم في عقولنا فنعرف حقائق الأمور وتأويل الأحاديث. مما يميز الإسلام أن الغاية لا تبرر الوسيلة كما يبيح هذا الفكر سائر الأنبياء. وما رأيك في من يستهين بالوسيلة؟ لا، غايتنا شرعية ولا بد أن تكون وسيلتنا شرعية. فالغاية تبرر الوسيلة هذا عند الكفار وعند الغرب واليهود. ليس علينا في الأميين سبيل. أما نحن فلا بد أن تكون وسيلتنا شرعية وغايتنا شرعية في كل أمور حياتنا ودعوتنا. مثال تقول كان يحضر أحدهم حفلا فيه غناء ورقص حتى يكون مع أصدقائه يهديه. لا ليس ما يجوز أن تذهب إلى السينما لكي تدعو واحد، أو تحضر حفلة رقص وغناء لكي تدعو واحد، أو تجلس في مجالس خمر لكي تدعو واحد، أو تدخل البارات والملاهي تأخذ لك واحد سكران حتى تدعو إلى الإسلام. هذا ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقف في مواطن الشبهات وأن نبتعد عنها وأن تكون وسائلنا كلها شرعية. من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية، هذا تفسير هذا الحديث. نعم، من مات ولم يبايع خليفة المسلمين، والآن ليس للمسلمين خليفة، لهذا هذا الحديث لا ينطبق، لا ينطبق الآن حتى يظهر الخليفة المسلم الذي وحد المسلمين، عند ذلك نبايعه. هل توافقون على اشتراك المرأة في انتخابات مجلس الأمة إذا كانت تشترك في انتخابات الاتحاد الوطني والجمعيات العلمية في الجامعة مع ذكر الأدلة الشرعية؟ ذكرت ذلك في خطبة الجمعة في احدى الخطب، وبينت بان الحق السياسي في عضوية مجلس الامة نص على تحريمه الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان الفرس ولوا عليهم ملكة قال: لا يصلح قوم ولوا امرهم امرأة. وليس ذلك تحقيرا للمرأة، انما احتراما وتقديرا لها، لأنهم يطحمونها في مجال ليس مجالها، والعلة في هذا التحريم أنوثة المرأة، فهذا العمل يتناسى مع أنوثة المرأة المسلمة التي يحيطها الإسلام بثياب من الاحترام والوقاية والوقار. وأنوثة المرأة تترتب عليها الحمل والوحل والولادة والنفاس ووجود المحرم في السفر ووجود المحرم في الخلوة إلى آخره من هذه الأمور المنصوص عليها شرعيا، فأصبحت وجودها في هذه الولاية العامة ممنوع شرعا. أما ولايتها الخاصة فيجوز، تتحكم في أموالها وأعطاها كامل الحرية بأن تبيع وتشتري وتؤجر وأن تعمل إلى آخره، وتكون طبيبة ومهندسة ومديرة ومربية إلى آخره. أما في جمعيات الاتحاد والجامعات إلى آخره فهذه ليست ولاية عامة يا أختي الكريمة، وإنما المرأة في الجمعيات في الجامعة تكون وسيلة اتصال للأخوات، يعني بدل ما الإخوة في الجمعية وفي الاتحاد يتصلون يقعدون مع الأخوات وكذا ويبلغونهم الأمور، يكون هناك مندوبة لهم موجودة في هذه الجمعية تمثلهم توصل لهم ما تريد. هذا الولاية ولاية عامة لها حق سن التشريع والقوانين للأمة، هذا هو مقصود من الولاية العامة. أما جمعيات النفع العام، جمعية التعاون وغيرها، نفس الطريقة، يعني ليست ولاية عامة إنما هي يعني من نوع الولاية الخاصة، ثم هي مجرد انتخاب وليس ترشيح. و يعني لو أننا فتحنا هذا الباب وأذننا للمرأة أن تدخل في البرلمان لكان واجب على مجلس الأمة أن يعقد جلسة لتعديل مواد الدستور وإضافة قوانين جديدة. القانون الأول يشترط في العضوة أن تكون فوق 50، يعني قاطع الرأي ما تحمل. ثانيا إذا كانت شابة مهيئة للحمل يؤخذ على زوجها تعهد، أو تكون بغير زوج، المتزوجة يؤخذ عليها تعهد من زوجها لا تنجب وأن يحدد النسل في فترة البرلمان خلال 4 سنوات. وفي حال المخالفة يتحمل الزوج غرامة تقدر ب50,000 دينار. ها يلا تتحدي اذا لها تروح. المادة الثالثة في حالة حدوث الحمل اللا ارادي، يعني حدد الزوج حط الموانع او حطت الموانع واحمل بعد الزوج، تصدر المواد التالية من القانون: يختار كرسي مريح للعضوة حتى تستطيع الجلوس عليه في حالة الحمل، وجود سيارة اسعاف فوق سيارة رئيس مجلس الامة لحملها مباشرة، على جميع أعضاء مجلس الأمة لا يضع البخور في حالة الوحم والنفاس لأنها تكرى رائحة العطورات والبخور، وعلى الإخوة النواب إذا ناقشوا وأدخل العضو وهي حامل أن يضحكوا في وجهها حتى لا يتأثر الجميل بعبوس وجوههم، وأنهم لا يشددوا عليها في النفاس وإنما يراعوا هذا الأمر مراعاة حتى لا يظهر الجميل أحولا أو أعورا، وعليها في الشهور الأولى من الوحم 4 أن تأخذ إجازة وحم، وقبل الولادة بشهرين إجازة حمل، وفي بعد الولادة بأربعين يوم إجازة للنساء وسنتين للرضاعة. وإذا تجمعت كل هذه الظروف والأحوال فمات الزوج لها عدة إجازة أربع شهور وعشرة أيام، وفي حال طلاقها إجازة ثلاث شهور للعدة. إذا اجتمعت كل هذه تستبدل للعضوة بالتي تليها حسب الانتخاب والأولوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.